عايز اسيب ليدك ورتتي تغير لي غضي روح وياضي نظيمون انا سدين ويوين غددي ورسي سوسي غفرة سرعة ونخف الحرب رداك عود غلق يا لحب تتويض نغزة سيفني